الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يعارض فيها إلا معاند. صل يا ربنا وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون أحبتي في الله، هذا هو البساط اللين، هذا هو البساط اللين والسقف المحفوظ المظل، ذلك التعرف على الله، نعيش في ظلاله. هذه الساعة تبعا لساعات مضت، ووصلا وتمهيدا لساعات تأتي بعون الله تعالى وتوفيقه، نتعرف من خلالها على ربنا العظيم سبحانه. كيف هو؟ ومن هو؟ وماذا هو؟ وماذا عنه؟ وكيف نعرفه؟ وكيف نعرف به؟ فذلك أمر جد خطير، فذلك أمر بالغ الأهمية، وليس من العقل ألا يعرف المسلم ربه، وليس من التدين ألا يستطيع المسلم أن يعرف بربه، ومن الخطأ البين أن يعرف المسلم بربه تعريفا خطأ وتعريفا غلطا، فيعرف بما لا يحبب في الله، يعرف الله بما لا يعظم الله في قلوب العباد، يعرف الله بما لا يدعو إلى عبادة ذلك الإله الرحمن الرحيم الغفور الرحيم البر الكريم الحليم اللطيف، كله خير عظيم، فكيف لا نعرف ذلك عن ربنا سبحانه؟ إخوة الإسلام، حديثنا اليوم عن آية من آيات القرآن يعرف الله فيها بنفسه سبحانه وتعالى، وذكر بعض المفسرين أنها جاءت بيانا لهذه الأمة في أمر قد وقع فيه بنو إسرائيل عليهم، على الكافرين منهم لعائن الله، وعلى من أسلم السلام، بنو إسرائيل أوقعوا سيدنا موسى عليه السلام في أمر، في مشكلة، وهذا تكرر منهم، ومنها أنهم سألوه يوما عن الله تبارك وتعالى: أينام ربنا أو أنه لا ينام؟ وما كان لنبي ولا لرسول أن يقول على الله إلا بوحي، إلا بعلم عن الله عز وجل. فأوحى الله إلى موسى أن قم ليلتك هذه لله، وأمسك بقارورتين زجاجتين، كل زجاجة أو كل زجاجة في يد، واحذر أن تصطدما فتنكسر. فقام موسى عليه السلام وجاءه ما يأتي الناس من النوم، فكلما سهت عينه اقتربت يداه وتتلامس الزجاجتان، فينتبه ويصحو مرة بعد مرة حتى غلبه النوم فسقط على ركبتيه فاصطدمت الزجاجتان فانكسرتا. وقال الله: هكذا يا موسى، لو نام ربك لسقطت السماء على الأرض. كان هذا سؤالا من بني إسرائيل، فعلم الله موسى ما يجيبهم به عمليا وتطبيقيا حتى يجيبهم على علم وواقع وبينة. ثم قام بنو إسرائيل لعنة الله على الكاذبين منهم، ووصفوا موسى بذلك، ونسبوا إلى موسى أنه هو الذي سأل الملائكة هل ينام ربنا أو لا ينام. وقال بعضهم: وقع يوما في نفس موسى، يعني نفسه حدثته بذلك، فنسبوا السؤال لموسى: هل ينام ربي أو لا ينام؟ فكلمه الله عن طريق الملائكة أن افعل كذا وكذا. فالمصيبة والجهل من بني إسرائيل، ثم يلصقون ذلك بالأنبياء والمرسلين عليهم السلام. فعلم الله هذه الأمة قبل أن تسأل بجهل، وقبل أن توقع نبيها صلى الله عليه وسلم في حرج، فقال سبحانه في آية هي أعظم آيات القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. سبحانه سبحانه من رب كريم وقيم عظيم، لا إله إلا هو. الله هو الله سبحانه وتعالى. وعرفنا أن هذه الكلمة لم تكن إلا لله، ولم يوفق أحد إلى أن يسمي نفسه أو غيره بها، ولا ندري ما جزاء من يفعل ذلك في الدنيا، ربما أهلكه الله على الفور. فهي كلمة خاصة بالله لم يتسمى بها غيره، ولذلك يقال لها اسم الجلالة ولفظ الجلالة الله. السؤال عن نوم الله: هل ينام أو لا ينام؟ ولكن أعطى الله حول هذه المعلومة معلومات أوسع وأكبر. وهذا يقول عنه العلماء جواز، يعني يجوز جواز أن يكون البيان أكبر وأكثر من الحاجة. واحد يسألك عن أمر فتعطيه أكثر مما سألك، أعطني قلما أكتب به شيئا، أكتب به شيئا، فتعطيه القلم، قد أديت حاجته، ولكن يمكنك أن تزيده في البيان، فتقول له هذا القلم يكتب كتابة لونها كذا، ويفتح بهذه الطريقة، ويغلق هكذا، أعطيته أكثر من الحاجة. قد يسألك ولدك ما هذا السلك يا والدي، تقول له هذه كهرباء، هذه إجابة كافية، ولكن تعطيه بيانا زائدا، من لمسها تؤذيه وقد تقتله، فاحذر يا ولدي. هذا زيادة عن البيان، أو زيادة في البيان عن الحاجة. سأل رجل رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يركب البحر في السفينة تجارة وسفرا، فلا يكون معه ماء عذب إلا بقدر ما يشرب، ولا يبقى ماء للوضوء والطهارة، فهل يجوز لي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أتوضأ بماء البحر؟ قال: أنا أتوضأ بماء البحر. الجواب: نعم، أو هو الطهور ماؤه. فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأعطى للسائل أكثر من الحاجة التي سأل عنها. هذه بلاغة، وذلك لا يكون إلا في ظروف معينة، ليس كل سائل تعطيه أكثر مما سأل، ولكن بفراستك بذكائك تنظر في السائل فتجده يحتاج أكثر من ذلك، فلئلا يكرر سؤالا آخر أو يأتي بسؤال آخر فأعطيه كل ما يحتاجه، ما سأل عنه وما لم يسأل عنه. هذا ذكاء من المفتي، وهذه فراسة من المجيب. أنا أتوضأ بماء البحر، قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه. الجملة هذه فقط أوسع من السؤال، يعني يصلح للوضوء، ويصلح للغسل، ويصلح لغسل الأواني، ويصلح لغسل الملابس، ويصلح لكذا، هو طهور لكل شيء ليس للوضوء فقط. فأعطاه إجابة أكبر، وزاده فوقها فقال: الحل ميتته. لو وجدت شيئا مما يعيش في البحر من الحيوانات والأسماك ولو ميتا فكله، فهو حلال طيب. إذا كان هذا هو كلام الخلق وكلام أعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بكلام الله؟ إنه أعظم وأكبر وأوسع وأشمل. فلكي يعلم الناس أن الله تعالى لا يغفل ولا ينام كما ينام الخلق، لا يغفل ولا ينام كما ينام الخلق، أعطاهم كل هذه المعلومات تعريفا شاملا عظيما واسعا يتعرف به العبد على مولاه. وتستطيع أن تدل أي سائل على هذه الآية: من الله؟ اقرأ آية الكرسي، تسمى بآية الكرسي لما فيها من قول الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وفي فضل هذه الآية وردت أحاديث كثيرة، جملة أحاديث صححها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، في أن هذه الآية أعظم آية في القرآن. وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أي آية القرآن أعظم؟ فقال أبي، وأبي هذا يعتبر أحفظ الصحابة للقرآن، أحفظ الصحابة للقرآن، فقال أبي بكل أدب: الله ورسوله أعلم. فكرر النبي عليه الصلاة والسلام السؤال مرارا حتى قال أبي: آية الكرسي. علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يختبره ويريد منه جوابا، لا يسأله لينبهه فقط بل ليجيب أبي، فأجاب قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنأك الله بعلمك، وهنأك الله بالعلم، هنيئا لك إن أنت على علم بالقرآن الكريم، حيث عرفت أعظم آية في القرآن. فهي أعظم آية. وفي حديث آخر يروي سيدنا أبي رضي الله عنه أن أباه كان له جرن، أي مكان واسع فيه تمر، وكان كل يوم أو كل ليلة يذهب وينظر في التمر، يراقبه ويطمئن عليه. فورده يوما قد نقص، في اليوم الثاني ورده قد نقص أيضا، والثالث، فبدأ يحرسه. فلما حرسه بالليل ولد شيئا كإنسان صغير، كغلام، فقال له: من أنت؟ قال: أنا مسكين ولي عيال. فقال: مد يدك. فمد هذا الصغير يده لوالد أبي فأمسكها، فإذا اليد يد كلب، والشعر شعر كلب. فقال: إنسي أنت أم جني؟ قال: بل جني. فقال: ما حملك على هذا؟ قال: فقر وعيان. قال: كيف نتحرز منكم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فيا من يشتكي من ضياع الأشياء ولا يعرف آخذها وقد وضعها في حرزها ومنعها عمن يراها ومع ذلك تضيع، استعن بالله وحرز أموالك بآية الكرسي تحفظ إن شاء الله تعالى. وروى الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه عن وعاء السنة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أحفظ الصحابة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وكلني النبي صلى الله عليه وسلم يوما بحفظ مال زكاة الفطر. فذات ليلة أتاني آت ليأخذ من مال الصدقة، أي بدون إذنه، لص يعني، فأمسكته فاشتكى لي حاجة وعيالا فتركته. وفي الصباح قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعلت بأسيرك الليلة؟ قال: قلت: شكى لي حاجة وعيالا فتركته يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: كذبك وسيعود. في الليلة الثانية أتى أيضا وسرق، فأمسكه أبو هريرة إنه كان مترصدا به وواثقا بأنه سيأتي إيمانا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أمسكه أيضا شكى حادة وعيالا فتركه. سأله النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح هكذا وأجاب بمثل ما أجاب: ما فعلت بأسيرك الليلة؟ قال: شكى لي حادة وعيالا فتركته. قال: كذبك وسيعود. جاء الثالثة فأمسكه أبو هريرة فأخذ يشتكي، قال: لا، هذه الثالثة، فما كان لي أن أتركك. فقال: ألا أعلمك شيئا وتتركني؟ قال: بلى. قال: أعلمك شيئا إذا قلته لا يزال عليك حفيظ من الله حتى تصبح، ولا يقربك في ليلتك شيطان. قال: ماذا؟ قال: إذا أتيت مضجعك فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فتركه وفاء بالوعد. وفي الصباح جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله السؤال المعروف: ما فعلت بأسيرك الليلة؟ قال لي كذا وكذا فتركته. قال: صدقك وهو كذوب. الأصل فيه الكذب، لكن في هذا الأمر بالذات كان صادقا معك. فنأخذ من السنة ومن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام أن نقرأ قبل المنام آية الكرسي، فإنها تمنع الكوابيس والأحلام المزعجة وتسلط الشياطين علينا في نومنا، ولا يزال علينا من الله حفيظ حتى نصبح. وصح في الحديث أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة بعد الصلوات المكتوبة الخمس لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. يعني لو صلى الفريضة فقرأ آية الكرسي فمات دخل الجنة. ما شاء الله، آية غاية في العظم. ماذا فيها عن الله عز وجل؟ وفضلها أوسع من ذلك، ولكن لا نأخذ الوقت في بيان فضلها، إنما المقصود في الدرس إلى غير ذلك، وهو التعريف بالله عز وجل. الله لا إله إلا هو، لا إله، هذا هو الأصل، إلا لله وحده لا شريك له. فلا تظن أن غير الله إله، مهما كان مكانه ومهما كانت مكانته. الحي القيوم حي بنفسه، كل حي يستمد حياته من الله الحي سبحانه وتعالى. أما هو فهو حي بنفسه، موجود بذاته، لا يوجده شيء ولا يؤثر على وجوده شيء سبحانه وتعالى. الحي القيوم، ولذلك كل مخلوق ينفخ الله فيه من روحه، ونفخت فيه من روحي، وابن آدم في بطن أمه تنفخ فيه الروح بعد كذا وكذا. فالله تعالى ينفخ من روحه في ابن آدم فيصير حيا بعد أن كان مضغة لحم. القيوم يعني قيام يقوم على كل نفس بما كسبت، ويقوم على كل نفس بما تحتاج. لو نظرت أنا في نفسي كواحد من الخلق فسأجد كل ما جاءني إنما هو من الله، ولولا الله ما جاءني شيء. أنا بذاتي لولا الله ما خلقت في هذه الدنيا، وحينما أترك الدنيا فسأعود إلى الله سبحانه وتعالى. فهو قائم على نفسي وعلى نفسك وعلى نفس هذا وذاك والجميع، فيوفر لها ما تحتاج في حياتها، ويرصد عليها أعمالها، ويشهدها في كل مواقعها، ويعطي كل مخلوق حقه في هذه الحياة ولو كان كافرا. قيوم، وأحدنا قيوم على بيت، أو قيم على بيت، الرجال قوامون على النساء. أحدنا قيم على بيت، ولكن أحيانا اهتمامنا بزوجاتنا يلهينا عن أولادنا، وأحيانا اهتمامنا بأولادنا يلهينا عن زوجاتنا، وأحيانا نلهى باهتمامنا بولد في الثانوية العامة عن إخوته الآخرين الذين في السنوات غير الشهادة كما يقال سنوات نقل، فننشغل بهذا ونشد له الطوارئ والآخرون يتولاهم الله. يشغلنا أمر نقوم به عن أمر آخر ينبغي أن نقوم به أيضا، ولكننا لا نستطيع. أما الله عز وجل فهو قيوم على الكل، لا يشغله شيء عن شيء آخر، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس الأول، الغفوة التي يسقط بها الرأس حينما يبدأ النوم، وهو جالس وهو قائم وهو يأكل وهو يعمل وهو يتكلم، يأتيه النوم فيغفو إغفاء ثم يستيقظ، وهكذا يسقط رأسه فيعدله ويقيمه حتى إذا جاءه النوم أخذه وقطعه عن الناس. وجعلنا نومكم سباتا، يعني قطعا قاطعا له. كان يتكلم معنا الآن فأخذه النوم، فلان يا فلان يا أخي، راح انتهى كأنه مات، سبحان الله. كان الولد الآن يبكي وملأ أجواء البيت من البكاء ليأكل أو ليشرب أو لغرض آخر، ثم سكت مرة واحدة، أين ذهب؟ نام. سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفى الله القليل أولا ثم نفى الكثير، نفى الله الخفيف أولا ثم نفى الشديد، فلا يأخذه نوم خفيف وهو النعاس الذي يبدأ به النوم، ولا يأخذه النوم الثقيل، لا هذا ولا ذاك. فنفى عن نفسه الغفلة والسهوة والنوم، لا هذا ولا ذاك. ليس ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام منشغل بنا فشغله يمنعه من النوم، لا، وإنما هو بذاته لا ينام، لا يحتاج إلى نوم، لا يحتاج إلى راحة، إنما يحتاج إلى الراحة من يلحقه التعب والنصب فيستريح بعض الوقت ليجدد نشاطه. أما الله تعالى فمهما عمل ومهما دبر ومهما قام بخلقه فلا يتعبه شيء. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا شيء من تعب، لا تأخذه سنة ولا نوم. بالله عليك، أهناك رب مثل هذا؟ أهناك رب يكافأ بهذا؟ أهناك رب يعبد من دونه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، حقا ليس كمثله شيء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أنا أشفع عندك بغير إذنك، أطرق عليك بابك فجأة فتأذن لي في بيتك دون ترتيب منك، وأكلمك في شأن فلان أن تعفو عنه، وأشفع له عندك وأضغط عليك فتجاملني، والله علشان خطرك أنت بس، وتتنازل عن رأيك بدون إذنك، إنما بخاطري أنا، وأنا كذلك والكل كذلك إلا الله. لا يشفع أحد عنده مهما كان هذا الأحد إلا أن يأذن الله تعالى، كما قال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني، وكم من ملك يعني ملائكة كثيرة في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا بد أن يأذن الله أولا. من ذا الذي من هذا الذي يجرؤ ويستطيع ويتمكن أن يشفع عند الله شفاعة بغير إذنه سبحانه؟ الملائكة لا تتكلم إلا بإذنه. ولذلك ورد في حديث الشفاعة وهو حديث صحيح أن الناس يوم القيامة في الموقف العصيب سلمنا الله فيه في موقف الحشر يلجؤون إلى الأنبياء باعتبارهم أرفع الناس وأعلى الناس وأقرب الخلق إلى الله، فكل نبي يحيل إلى غيره، اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان، كل نبي يحيل الناس إلى نبي آخر حتى يحالوا إلى خاتم النبيين وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فإذا به ساجد عند العرش يسأل ربه، يعظمه، يقدسه، يسبحه، حتى يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام للخلائق أجمعين، فيأذن الحق سبحانه وتعالى ببدء الحساب وبدء الانصراف من هذا الموقف وهذا الزحام وهذا العرق وهذا الاختلاط القاتل الذي يتمنى الناس الانصراف منه ولو إلى النار. وتلك هي الشفاعة العظمى التي تعم الخلق جميعا على نبينا وإخوانه الصلاة والسلام. فما شفع النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه إلا بعد أن سجد عند عرشه وسبحه ومجده وعظمه، فأذن الله له، مع أنه حبيب الحق، مع أنه أعظم الخلق، مع أنه أعبد الخلق لله وأتقى الناس لله، ولكن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، طبعا عن أيمانهم وما عن شمائلهم أيضا، ولكن هاتان الجهتان فقط تكفيان. إذا قيل في اللغة العربية: أنا أملك ما بين يديك وما خلفك، يعني أملكك وما حولك، أنا أعلم هذا الأمر وما قبله وما بعده، يعني كل شيء حوله، وإن لم أذكر اليمين والشمال فهما معروفتان بالتبع. فمعنى يعلم ما بين أيديهم يعني ما أمامهم من مستقبل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولكن الله يعلم ماذا أكسب غدا وماذا تكسب كل نفس غدا، يعلم الله سبحانه وتعالى. وما خلفهم أي ما تركوه وراء ظهورهم وخلفوه بعدهم، نحن ننساه بعد أن فعلناه، ولكن الله لا ينساه، أحصاه الله ونسوه. ويفهم من هذا أنه يعلم ما على يميني وما على شمالي وما فوقي وما تحتي، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية. أما علمنا عن الله فإنه علم محدود، وكلمات أو قدر من الكلام معدود، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. معلوماتنا في الدنيا مما يعلمه الله تعالى قدر ضئيل جدا، ولا يستطيع أحد أن يحصل على معلومة إلا بإذن الله. سأل رجل رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أحفظ الحديث وأنساه، أنا بين يديك أحفظ ما تقول ولكني أنسى، ماذا أفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا قاسم، أقسم صوتي وكلامي للجميع. لا أميز واحدا عن الآخر، وهذا هو ما أملكه. أما أنا فقاسم، وأما الله فمعطي. العطاء عطاء الله سبحانه وتعالى. إني أنا قاسم والله عز وجل معطي. الذي يعطي الفهم والحفظ والعلم هو الله. يظن الناس أنهم اخترعوا وابتدعوا وابتكروا ويسجلوا براءة اختراع وسبق معرفة. نعم، هو أول من عرف هذا من الناس في عصره وربما من قبله، ولكن لابد أن نتأدب. لست أنا الذي اخترعت هذا، لست أنا الذي ابتكرت هذا، إنما أقول كشفه الله لي، لأن الله قالها: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سنريهم. إذن الله هو الذي أراني هذا الأمر وأطلعني عليه وجعلني أنتبه إليه، فأتأدب أعرف قدري ولا نفتن بالعلم. هذه الفتنة العظيمة التي أخذت إيماننا وتصديقنا أكثر من إيماننا بالقرآن ومن السنة، أكثر من إيماننا بالقرآن وبالسنة. لا ننكر العلم ولا تقدم العلم، ولكن ننسب الفضل فيه إلى الله. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الخضر لموسى عليهما السلام، وقد رأى موسى من الخضر آيات وعجائب، ورأى عنده علما لم يكن لموسى، وكان يتعلم على يديه وكل منهما نبي. وبنو إسرائيل هم الذين أوقعوا موسى في هذا، قالوا له: هل على وجه الأرض من هو أعلم منك؟ ففكر موسى ورأى أنه هو النبي الوحيد في بني إسرائيل، وهو الرسول الموحى إليه من الله، فليعلمهم لئلا يقوم أحدهم ويقول: أنا مثل موسى في العلم أو أنا أعلم منه. قال: لا، ليس على وجه الأرض أعلم مني. لكي يتبعوه، لكي يسألوه ما أرادوا، فقال: لا، ليس على وجه الأرض أعلم مني. فأراد الله أن يعلمه وأن يعلمهم، فأمره أن يذهب إلى مجمع البحرين، وهناك يجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والتقيا وركب السفينة، فأشار الخضر إلى موسى على عصفور على جانب السفينة يلتقط بمنقاره من ماء البحر. تخيل هذا المنظر، منقار عصفور يأخذ من ماء البحر. فقال: يا موسى، أرأيت ما أخذ العصفور من ماء البحر؟ قال: نعم. قال: مثل علمي وعلمك في علم الله مثل ما أخذ العصفور من ماء البحر. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهو قدر قليل وكله بإذن الله عز وجل، ليس اختراعا ولا ابتكارا، إنما هو إكرام من الله تعالى لبعض الباحثين الذين بذلوا جهدا، ولكل مجتهد نصيب. ولو كان كافرا بحث في هذا المجال، بحث في هذا الفلك، غاص في البحار ليطلع على أعماقها وما فيها، فالله تعالى أعطاه معلومة جزاء لجهده هذا. فغيره سكران، وغيره بين أفخاذ النساء، وغيره يلعب، وغيره كذا، هذا مجتهد قضى عمره في أمر نافع للبشرية، فيكافئه الله في الدنيا بأن يذيع صيته وأن يعرف اسمه وأن يسجل اختراعه، لكنه تعليم الله تعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أيضا تحتمل معنى آخر، وهذا لا يعارض هذا، الاثنان مقبولان. ولا يحيطون بشيء من علم الله، أي من العلم بالله، ولا يعرفون عن الله شيئا إلا بإذن الله. فاحذر يا أخي أن تقول على الله ما لا تعلم. أين الله؟ كيف الله؟ ماذا الله؟ احذر، كف لسانك، لا تقل إلا بما علمك الله، لا تقل عن الله إلا بما أذن الله فيه، فقاله في القرآن أو قاله في السنة على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام وفقط. أما بالعقل والاجتهاد والرأي فكل هذا عاجز عن الوصول إلى شيء قبل الله بمراحل كثيرة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالمعرفة الحقة لله لا تكون إلا بالشرع، لكن العقل يستطيع أن يدرك أن وراء هذا الكون وفوق هذا الخلق إله، لا شك العقل يستطيع الوصول إلى ذلك، لكن ماذا عنه؟ كيف نعرفه؟ كل ذلك لا يعرف إلا بالشرع. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن الله يعلم كل شيء ونحن لا نعلم عنه ولا عن غيره شيئا إلا بإذنه. وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن عباس كرسيه علمه، وقال أيضا كرسيه موضع قدميه. فالمقصود مقصود الآية وسع كرسيه السماوات والأرض، أي وسع علمه السماوات والأرض، لا يغيب عنه من هذا الخلق شيء سبحانه وتعالى. ومن حيث اللفظ أيضا الأمر متسق ومتناسق، فكرسي الرحمن سبحانه وتعالى وهو موضع قدميه هذا عند باب العرش. وما العرش؟ الله أعلم، خلق عظيم. الكرسي فقط موضع قدمي الرحمن وسع السماوات والأرض، كما جاء ذلك في الآثار أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، حلقة من حديد في صحراء واسعة، فالعرش أعظم بكثير جدا من الكرسي وأوسع. وما السماوات السبع والأراضون السبع من الكرسي أو عند الكرسي إلا كحلقة في فلاة، فالكون من أسفل إلى أعلى يأخذ هذا الشكل، من تحت ضيق ويتسع كلما علا، وأعلى شيء فيه وأوسع شيء فيه هو عرش الرحمن. وسع كرسيه السماوات والأرض، فحجما الكرسي أوسع من السماوات والأرض. وإذا أريد به العلم فعلم الله يشمل السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا يتعبه ولا يعجزه ولا يمنعه حفظ السماوات والأرض، فهو المالك لكل شيء وهو الحفيظ على كل شيء. والله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فإذا أردت حفظا فاحفظ نفسك بالله، وهو العلي فلا علو فوقه، وله العلو كله فوق الكل سبحانه وتعالى، وهو العظيم الذي لا يبلغه أحد. هذا تعريف مجمل في آية عظيمة هي أعظم آيات القرآن، لمن أراد أن يتعرف على الله عرفنا الله عليه ودلنا عليه ووصلنا بلطفه إليه حتى يرضى عنا، ونعوذ بالله من غضبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، هكذا فالله لا إله معه ولا إله غيره، وهو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فاطمئن إلى قيومية الله عليك وقيام الله بأمرك وقيامه على حاجتك، فإن القيم عليك لا يغفل عنك أبدا، فلا تخش على رزقك ولا تخف من عدوك، ولكن خذ بالأسباب التي شرعها الله في طلب الرزق وخشية العدو. واعلم أن الله تعالى لا يتأثر بكلام أحد ولا يقبل توجيهات من أحد، لأنه لا يقبل حتى الشفاعة من أحد إلا بإذنه، إلا بأمره، إلا برضاه. وله ما في السماوات وما في الأرض، فالكل ملكه، والكل له، والكل به، والكل إليه عائد. واعلم أنه عليم بكل شيء فينا وحولنا وغير ذلك مما لا نعلمه، فالله يعلمه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولكنك أيها الإنسان مهما بلغ علمك فهو قليل، مهما اكتشفت أمورا فليس بجهدك وليس بنفسك، ولكن الله هو الذي علمك ودلك، فارجع بالفضل دائما لله، ورد النعمة إلى صاحبها، واعرف الفضل لأهله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لما رأوا من فضل الله عليهم وكشف الله لهم، فإنهم أعظم الناس خشية لله. واعلم أن الله تبارك وتعالى حفيظ. أيها الشاب الحبيب، اخلع ما في يدك، اخلع ما في يدك مما يسمى بالحظاظة، اخلعها، اخلع ما في رقبتك من تميمة، سلك أسود من الجلد يلبسونه في أيديهم، ومثله في رقبتهم، وفيه شيء أسود أو خرزة زرقاء، ويستعملها كثيرا كذلك النساء، لأن اللون الأزرق له صلة بالسحر، أوحى الشياطين بذلك إلى البشر، فلبست النساء تلك الخرزة، ولذلك تجدون لون الكف خمسة وخميسة، لون الكف الذي يوضع في البيوت وعلى أبوابها ردا للحسد والعين، وفي الكف مرسومة عين واحدة، لون هذا الكف أو هذه الكف أزرق، ولكي يستعملها المسلمون فيرضون شيطانهم ويرضون ربهم، كتبوا على كل أسبوع آية من القرآن. لا يجوز هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من علق شيئا وكل إليه، من علق شيئا يعني ليحفظه، علقه على نفسه، علقه على دابته، على السيارة، علقه على باب البيت، علقه داخل البيت، علقه على ولده، من علق شيئا وكل إليه، الله تعالى يكله ويتركه إلى هذا الشيء، يقول له أنت وشأنك، فلا حفظ لك عندي، وخذ حفظك من هذا الشيء الذي استحفظته على نفسك ومالك وولدك. وهل يحفظنا الحجر؟ وهل تحفظنا السلاسل؟ هل تحفظنا الجلود؟ هل تحفظنا التمائم؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. توكل على الله، استحفظ الله، استأمن الله سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ربك الذي تعبده أعلى شيء. فكيف يرضى إنسان عاقل أن يعبد شيئا يمشي عن الأرض، أن يعبد شيئا لا يخرج من فلك الأرض؟ كيف هذا؟ أين عقله؟ وهناك رب عظيم هو رب الأرباب، إله واحد لا شريك له، يعلو ولا يعلى عليه، يعلو ولا مثيل له، وهو العلي، وعلوه فيه قوة وفيه سيطرة وفيه هيمنة وفيه كشف واطلاع وعلم وفيه قدرة واقتدار على كل أمر. فإذا سألته وطلبت منه فإنما تطلب من عليم، وإنما تسأل من كريم، وإنما تلقي بحاجتك عند قادر لا يعجزه شيء. ووصف الله العلي بالعظيم، كيف عظمته؟ أمر لا يحصى، شكل لا يعرف، صورة لا تصور، علو عظيم عظيم عظيم، كيف لا أدري، كيف لا أستطيع أن أقول إنه أعظم من ذلك وأكبر من ذلك. إله بذلك الوصف، من يرضى به بديلا؟ من عاقل يبغي عنه تحويلا؟ من؟ إنهم مجانين، إنهم سفهاء، إنهم مساكين، ضلوا، إنهم حقروا أنفسهم حين عبدوا عجلا أو بقرة أو صنما كبوذا، أو عبدوا الشيطان المخلوق اللعين الرجيم، أو عبدوا ملكا من ملوك الأرض من أهل الفساد. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. إذن هم مفسدون ظالمون. تعبد إنسانا ظالما مفسدا، كيف يصلح أمرك؟ لا يمكن، لا يتوقع منه صلاح، لا يتوقع منه خير، لأنه طبيعته الظلم، طبيعته الإفساد، فلا يرجى عنده حق ولا يطلب منه خير. كيف يعبد نجم في السماء؟ نعم هو علي وهو عال وهو فوق، ولكن فوقه فوق، إنه ظهر في أفق الأرض قبل السماء الدنيا، فالسماء الدنيا فوقه، والسماء الثانية فوقه، والسماء الثالثة فوقه، والسابعة، وفوق ذلك الكرسي والعرش، والرحمن استوى على عرشه استواء يليق بجلاله. تعبد هذا النجم الذي يظهر ساعة من ليل ويغيب؟ قل كما قال إبراهيم فلما أفل قال لا أحب الآفلين. كيف يعبد نجم يأفل ويغيب وعندك الله لا تأخذه سنة ولا نوم؟ وهو العلي العظيم. ربنا ما قدرناك حق قدرك، ولا عرفناك حق معرفتك، ولا عبدناك حق عبادتك، وعذرنا أننا خلق جهول ظلوم. فارحمنا اللهم برحمتك، واعف اللهم عنا بعفوك، وتجاوز عنا بكرمك، وعاملنا بإحسانك. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، دلنا عليك، أوصلنا إليك، عرفنا بك. اللهم اجعلنا من الخاضعين لك، المخلصين لك. اللهم اجعلنا من الذكارين الشكارين برحمتك يا رب العالمين. أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصرنا بالدين، وانصر الدين بنا. اللهم اهدنا واهد لنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. أعز الإسلام وأهله، اللهم أعز الإسلام وأهله، وارفع الدين ورايته. اللهم ارفع الدين ورايته بحولك وقوتك يا قوي يا متين. اللهم آت نفوسنا تقواها،